إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة في عمدة التفسير، حيث كنا شرعنا في القراءة في تفسير سورة الحاقة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. نعم، الله عز وجل يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول بأن هذا قسم، بأن هذا قسم. قال رحمه الله: يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه بما لا يشاهدونه. فلا أقسم بما تبصرون، يعني بما تشاهدونه من الآيات العظيمات ومخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وما لا تبصرون يعني ما لا تشاهدونه، ما لا تشاهدونه وما لا ترونه. ومن الأشياء ما لا نراها ولا نشاهدها، ولكنها عظيمة، ولكنها عظيمة. فإذا كان القسم، فإذا كان هذا قسم، قسم من الله عز وجل بما نبصر وبما لا نبصر، هذا قال عنه العلماء إنه أعم قسم، أعم قسم. الله عز وجل هناك أنه أقسم بكل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، التي نبصر والتي لا نبصر، التي نبصر والتي لا نبصر. و قد يشكل على هذا هذه اللام التي في الأول، قوله جل وعلا: فلا أقسم. فلا أقسم، من أهل العلم من قال إن اللام هنا على أصلها فهي لام النافية، والله جل وعلا نفى هنا أن يقسم، نفى أن يقسم بما نبصر وبما لا نبصر، لأن القرآن الذي وكلامه، حيث قال بعد ذلك: وإنه لقول رسول كريم، إنه يعني القرآن، قول رسول كريم. فالقرآن لا ينكره إلا من كان جاحدا منكرا مستكبرا، فلذلك قالوا إذا كانت لا على ظاهرها معناتها أن هذا نفي للقسم، ما يحتاج الأمر إلى قسم، لأن الله عز وجل يقول لا يحتاج أن يقسم على هذا في بيان أن هذا القرآن الذي وكلامه سبحانه وتعالى وجاء به رسوله وبلغه عليه الصلاة والسلام، لأن الذي ينكره إنما هو مكابر وجاحد ومستكبر فقط. فإذاك قالوا نقول إن لا على ظاهرها وهي نافية، لكن هذا لم يقل به ابن كثير، لأن ابن كثير رحمه الله يقول بأن هذا قسم، يقول بأن هذا قسم. وابن كثير رحمه الله قد أخذ بقول جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن لا هنا زائدة، لا هنا في قوله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون، لا هنا زائدة لتقرير الكلام وتأكيده، لتقرير الكلام وتأكيده، فهي زائدة فقط، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل. ومنه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، هي فوربك لا يؤمنون، فلام اللا هنا لتقرير الكلام وتأكيده. ومنه قال الله عز وجل: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، المراد أن تتبعني، فلا هنا زائدة. ومنه قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، والمراد لا تستوي الحسنة والسيئة، فلا هنا زائدة. فجمهور أهل العلم يقولون لا هنا زائدة، هذا قسم. الله عز وجل يقول فلا أقسم، يعني فأقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون، لكن هي زائدة وفائدتها تقرير الكلام وتوكيده. ومن العلماء وهو قول ثالث قالوا لا هذه راجعة إلى ما سبق الذي سبق في السورة مما ذكر عن المشركين تكذيبهم للبعث والنشور والحساب، فقال الله عز وجل فلا ليس الأمر كذلك، ثم جاء القسم وهنا الأمر مستأنف، لا فلا أقسم بما تبصرون، فلا راجعة إلى ما سبق، ثم بعد ذلك جاء القسم أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال ابن كثير يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وطبعا هي دالة أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودالة قبل هذا على وجوده سبحانه وتعالى، هاته الآيات العظيمات والمخلوقات التي ينظر إليها الإنسان. فقال فلا أقسم بما تبصرون، ومن هذه الآيات والمخلوقات العظيمة التي تدل على وجود الله وتدل على قدرته وهي دالة على كماله في أسمائه وصفاته. قال وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، يعني هذا قوله جل وعلا بعد ذلك وما لا تبصرون، أقسم بما لا نبصر. فقال ابن كثير وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، وهذا يدخل فيه كل الخلق، يدخل فيه كل الخلق لا يستثنى واحد، ممن يرى وممن لا يرى، وممن لا يرى الجن مثلا لا يرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وهم داخلون في هذا القسم، وهم داخلون في هذا القسم، فهم ممن لا نراهم ولا نبصرهم ولا نبصرهم على حقيقتهم، يعني لا نراهم ولا نبصرهم على حقيقتهم وأصل خلقتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. قال إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، هذا هو الأمر المقسم عليه. ما هو الأمر المقسم عليه؟ إنه لقول رسول كريم، إنه الضمير يرجع إلى القرآن، هذا القرآن. فقال ابن كثير إن القرآن كلامه كلام الله عز وجل ووحيه الذي جاء به جبريل وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بنفسه بلغه إلى الناس، بلغه إلى الناس. فقال ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنه هذا القرآن لقول رسول كريم، وهذا المذكور هنا أمر مثبت. لكن الذي بعده وما هو بقول شاعر، هذا تابع له من جهة جواب القسم، لكن الأول مثبت، أقول الأول مثبت لأمر إنه لقول رسول كريم، والثاني فيه نفي وما هو بقول شاعر، هذا القرآن الكريم ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. نعم. قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قال المصنف رحمه الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم. نعم. قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، قلت هذا هو جواب القسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا أعم قسم لأنه شامل لكل المخلوقات التي نراها والتي لا نراها، وجواب القسم إنه أي هذا القرآن لقول رسول كريم، قال يعني محمدا، طبعا قول رسول كريم الرسول هنا قال بأنه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن سيأتينا في سورة التكوير كما أورد ابن كثير رحمه الله قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، والرسول المذكور في سورة الحاقة غير المذكور في سورة التكوير على الصحيح. فهنا الذي في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، من؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قال إنه لقول، لم يقل إنه لكلام رسول كريم، أن القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. وإنما ذكر هنا بأنه قول رسول كريم باعتبار النيابة. كيف باعتبار النيابة؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس، كما قال إنه لقول رسول كريم عن جبريل كما سيأتينا في آية التكوير. إنه لقول رسول كريم، هذا القول أيضا مضاف إلى جبريل باعتبار النيابة، فهو سمعه من رب العزة والجلال وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس. ولهذا قال هنا إنه لقول رسول كريم، ولم يقل إنه كلامه، فهو ليس كلام الرسول ولا كلام جبريل، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي بلغه جبريل رسولنا، ورسولنا بلغه للناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يعني محمدا في قوله إنه لقول رسول كريم، قال يعني محمدا، أضافه إليه على معنى التبليغ، على معنى التبليغ. ولهذا قلت قال إنه لقول رسول كريم بلغه عن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا القرآن على الصحابة وبلغه للناس عليه الصلاة والسلام، فهذا على معنى التبليغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. القرآن بلغه عن الله، وحتى السنة، حتى السنة التي تقرن بالقرآن إذا ذكرت الدلائل الكتاب والسنة، فالسنة أيضا هو بلغها عن الله، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله عز وجل على نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم، يعني في الكتاب، وكذلك ليزيد شيئا من الأحكام التي لم ترد في الكتاب. فالسنة التي هي وحي من الله جل وعلا أنزلها الله عليه وأوحاها إليه ليبين للناس ما نزل إليهم في كتاب الله عز وجل الذي وكلامه. ولها أمر آخر كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، أن السنة تزيد شيئا من الأحكام لم ترد في القرآن. مثلا من أمثلة ذلك كما مثل ابن عبد البر نفسه رحمه الله، من أمثلة ذلك جاء في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ما لم يرد في القرآن، يعني في باب النكاح، إذا تزوج الرجل بأكثر من امرأتين ليس له أن يجمع بين الأختين، هذا جاء في القرآن، وليس له أن يجمع بين المرأة وعمتها، هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. قال يعني محمدا، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، من شأنه أن يبلغ عن المرسل، فهو رسول، والرسول من شأنه ماذا؟ أن يبلغ عن من أرسله، أن يبلغ عن من أرسله، والذي أرسله هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. طيب أنت قد تقول اللفظان الواردان هنا هما بسياق واحد، إنه لقول رسول كريم، أو هنا قال إنه لقول رسول كريم، فلماذا كان الرسول الأول هو الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة، والرسول الثاني الذي في سورة التكوير هو الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام؟ الذي يدل على ذلك هو السياق في سياق الآيات التي تقرأها، مثلا في سورة الحاقة قال إنه لقول رسول كريم، ثم قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والذي قيل عنه بأنه شاعر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بقول كاهن، ما الذي قيل بأنه كاهن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه قرينة تدل على أن قوله إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة المراد به الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمجنون تهمتموه بالجنون. ولقد رآه من رأى؟ رأى جبريل الذي ذكر قبل ذلك إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام. قال ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم. طبعا هو رسول، هذا رسول الملك جبريل، هو رسول إلى من؟ رسول إلى رسول الله، رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ثم الرسول هو الذي بلغه الناس عليه الصلاة والسلام. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش عند صاحب العرش، صاحب العرش هو الله عز وجل مكين، فجبريل له مكانه، ولهذا كان أفضل الأنبياء، ولهذا خصه الله عز وجل بأعظم النعم وهي الوحي، فهو الذي يبلغ الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام، فله مكانه، جبريل له مكانه وأفضل الأنبياء. وتلحظ ذلك أنه قد خص بأمر عظيم، هو نعمة عظيمة وهي وحي الله عز وجل، فخص بتبليغ الوحي إلى الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلت لكم إنه لقول رسول كريم، هو رسول إلى الرسول يبلغه ما أوحى الله جل وعلا إليه، وبل ومن ذلك تبليغه القرآن. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال وهذا جبريل، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا هذا الذي اتهمتموه بالجنون، محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه ماذا؟ قد صاحبهم 40 سنة قبل أن يوحى إليه، وقبل أن يوحى إليه كان يوصف بالصفات الجميلة، منهم هم كانوا يصفونه بالصفات الجميلة، ما جربنا عليه كذب، هو الصادق الأمين، وكانوا يرون من خلقه عليه الصلاة والسلام ما يرون، هذا قبل أن يبعث، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعضهم لما كان عندهم عقل قال كنا نقول بأنه الصادق الأمين، ما جربنا عليه كذبا أن يكذب علينا في حديث الناس، أفيكذب علينا فيما يتعلق بأنه بأن الله قد أوحى إليه؟ ولكن من أغلق على قلوبهم وعلى سمعهم وأغلقت المنافذ، المنافذ التي تحصل بها الذكرى والموعظة في القلب، فإنه يرد، وكذلك المستكبر، المستكبر يستكبر ويبقى على ما هو عليه من الضلال. فالله عز وجل ما قالهم وما محمد بمجنون الذي اتهمتموه بالجنون، قال وما صاحبكم، هذا الذي صاحبتموه وصاحبكم قبل أن يوحى إليه 40 سنة منذ ولد إلى أن أوحي إليه، فهذا صاحبكم في هذه المدة، تعرفونه وتعرفون خلقه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته. ولهذا قال وما صاحبكم بمجنون، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رآه بالأفق المبين، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. ولقد رآه، الضمير يرجع إلى الرسول المذكور هنا، إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته ورآه على غير خلقته، فكان يأتيه على هيئة آدمي، يأتيه على هيئة آدمي كما في حديث جبريل المشهور المعروف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما وصفه عمر لا يرى عليه أثر السفر، وجلس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعن مراتها، فلما رجع قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإن الملائكة، وهذا بقدرة الله عز وجل وإذنه، الملائكة تمثل على هيئة بشر وهيئة آدمي، على هيئة آدمي، كما أيضا الرسل الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام، ولما جاء جبريل إلى مريم عليه السلام على هيئة بشر هيئة آدمي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئة الآدمي، كان يأتي عليه شبيها بدحية الكلب، لكن رآه على خلقته مرتين، على خلقته التي خلقه الله عليها رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. ولهذا الله عز وجل ماذا قال هنا عن جبريل؟ قال ذي قوة، قال ذي قوة له 600 جناح، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق، يعني على خلقة عظيمة، رآه على خلقة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل قال ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها. قال وما هو على الغيب بضنين، وما هو يعني جبريل هذا الرسول المذكور هنا إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، ما زال هذه الآية في سورة التكوير، إنه أي هذا الرسول الملكي الذي هو جبريل، قال وما هو على الغيب بضنين، قال ابن كثير هنا بمتهم، ما هو على الغيب يعني الوحي، الوحي الذي يبلغه، فهو رسول وله مكانه، هذا الرسول الملكي له مكانه جبريل عليه السلام، واختصه الله بهذا الأمر العظيم وتبليغ هذه النعمة العظيمة وحي الله عز وجل، وهو أمين مؤتمن ما يخون. ولهذا الله عز وجل قبلها قال ثم أمين، فهو أمين على الوحي ما يزيد فيه ولا ينقص، ما أمره الله أن يبلغه بلغه، وما هو على الغيب بضنين. وردت بضنين بالضاد وبضنين بالضاء، أما بضنين بالضاء فالضنين هو المتهم، وأما الضنين بالضاد فهي شدة البخل، وكلا الأمرين ينطبق على جبريل فيما نفي عنه هنا. ما هو على الغيب بضنين بالضاء بمتهم، وما هو على الغيب بضنين بالضاد ليس ببخيل وليس بباخل أن يمنع شيئا مما أمره الله أن يبلغه، فهو ليس بمتهم ولا باخل بما أمر أن يبلغه عليه السلام. قال وما هو بقول شيطان رجيم، يعني ليس هذا القرآن بقول أحد من الشياطين، حتى شياطين الإنس، حتى شياطين الإنس من الكهنة الذين يدعون علم الغيب، هؤلاء شياطين الإنس يدعون علم الغيب ويأخذون شيئا مما يسترقه شياطين الجن يلقونه إليهم ويتكلمون، فهذا القرآن نفي عنه أن يكون كذلك. قال سبحانه وتعالى وما هو بقول شيطان رجيم، وما هو بقول شيطان رجيم، والمراد كما قلت الكهنة، وكما سيأتي في سورة الحاقة قال جل وعلا ولا بقول كاهن، ليس بقول كاهن، الكاهن الذي قلت تأتيه شياطين الجن بشيء من الأخبار التي استرقوها فيلقيها ويزيد عليها الكذب ويدعي أنه يعلم الغيب فيكفر بالله العظيم، وما تأتيه الشياطين بالأخبار إلا لما يتقرب إليها، وإذا تقرب إليها يتقرب إليها بما يخرجه من الإسلام إن كان في الأول مسلما فيرتد عن الدين ويكفر، ما تستجيب له إلا بكفره بالله العظيم، ثم تأتيه بما تسترق من الأخبار قد تكون صحيحة ثم يضيف لها الكذبات، يضيف لها الكذبات. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، لا، هذا القرآن الذي وكلام الله عز وجل ليس بقول كاهن، ليس بقول كاهن أبدا. ولذلك هنا قال في سورة التكوير قال سبحانه وتعالى وما هو بقول شيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهكذا قال هاهنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فأضافه تارة إلى قوله الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري، لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال تنزيل من رب العالمين. نعم. قال وهكذا قال هنا يعني في سورة الحاقة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقلت هذا مما يدل على أن قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول البشري، لأنه نفى عنه أن يكون شاعرا وأن يكون كاهنا، والذي قيل فيه إنه شاعر وإنه كاهن هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأنه شاعر. قال الله عز وجل وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والله عز وجل نفى عن نبيه تعلم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما تعلم الشعر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قادر على أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر، ولكن ما علمه الشعر، ما علمه. وهم يقولون بأنه شاعر، ولكن هو ما قال الشعر عليه الصلاة والسلام، والشعراء يعرفون ذلك. لما أقول ما قال الشعر، على ما يوصف به الإنسان أنه شاعر، والإنسان يوصف بأنه شاعر إذا ظهر عليه أنه يتكلم بالشعر كثيرا. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه نفي عنه بأنه شاعر، لكن وقال بعض الأبيات، وقد قال أبياتا لغيره، أبياتا لغيره عليه الصلاة والسلام من الشعر قالها عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع ما نفي هنا عنه بأن الله ما علمه الشعر وأنه ليس بشاعر. الإنسان الذي يحفظ شعر غيره ويلقيه فهذا لا يسمى شاعرا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بعض الأبيات لغيره، ومع ذلك كان حتى في بعض الأبيات يقلبها على غير سياقها التي قالها بها الشاعر عليه الصلاة والسلام. فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تؤمنون. خطاب للذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالقرآن وبالوحي بأنه شاعر، قال جل وعلا: قليلا ما تؤمنون. بعض أهل التفسير قالوا قوله جل وعلا قليلا ما تؤمنون، القلة هنا بمعنى العدم، بأنهم لا يؤمنون، هذا نفي لإيمانهم. قليلا ما تؤمنون، قالوا القلة بمعنى العدم، بأنهم لا يؤمنون مطلقا، نفي للإيمان مطلقا. وقد يرد هذا في لسان العرب، تقول مثلا فلان قليلا ما يحضر، وأنت تريد بأنه ما يحضر مطلقا، تريد بهذه القلة العدم بأنه ما يحضر مطلقا. ومن أهل التفسير من قالوا لا، ما ذكر هنا قليلا ما تؤمنون هذه القلة على أصلها بأنها قلة، عندهم شيء من الإيمان، قليلا ما تؤمنون فعندهم شيء من الإيمان، لكن عندهم شيء من الإيمان الذي لا ينفعهم، هم مشركون بالله عز وجل، والإيمان الذي عندهم هذا القليل ما نفعهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الله عز وجل قال بأنهم يؤمنون بالله ولكنهم مشركون. إيمانهم كان في اعتقادهم واعتقاد الصحيح، حين كانوا يسألون من خلق السماوات والأرض كانوا يجيبون الله، فهذا إيمان صحيح متعلق بربوبية الله عز وجل، الذي خلق السماوات والأرض الله، الذي خلقهم الله، الذي يحيي ويميت والله، الذي يدبر أمورهم والله، فهم كانوا يقرون بهذا، فهذا هو إيمانهم، هذا هو إيمانهم. لكن هذا الإيمان ما نفعهم، هذا الإيمان ما نفعهم. وما يؤمن أكثرهم بالله بربوبيته إلا وهم مشركون في ألوهيته، حيث أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله، يقرون بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي المميت هو الله، المدبر هو الله، لكن إذا جاءوا إلى شيء من العبادات، إلى الذبح، يذبحون للأصنام والآلهة الباطلة، إذا جاءوا للنذر ينذرون للآلهة الباطلة، إذا جاءوا في كثير من العبادات استعانة والاستغاثة يلتجئون إلى آلهتهم الباطلة، إلا عند اضطرارهم كما ذكر الله جل وعلا عنهم ما يحدث لهم في البحر، فكانوا يخلصون التوحيد، ومع ذلك يكذبون بأنهم لو نجاهم الله عز وجل لوحدوا، ولكن لما ينجيهم جل وعلا استمرون على شركهم وغيهم. الشاهد في قوله جل وعلا قليلا ما تؤمنون، إذا كانت على ظاهرها عندهم قلة إيمان، فقلة الإيمان المراد بها هذا، وهو إقرارهم بما يتعلق بتوحيد الربوبية لله عز وجل، فكانوا يقرون بأنه هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهذا إيمانهم، لكن هذا ما نفعهم، هذا ما ينفعهم أبدا، ينفعهم أن يخلصوا العبادة لله عز وجل. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا أن يقولوا هذه الكلمة، لأن يعني مدلول هذه الكلمة معلوم عندهم بأنهم لو قالوا هذه الكلمة لا إله إلا الله معناتها بأنهم سوف يجعلون العبادة ويصرفونها لله وحده، يجعلونها لله وحده، ولا يصرفونها لآلهتهم الباطلة من الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فهم كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، ومع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها ودعاهم إليها استكبروا. الذي منعهم هو الاستكبار، استكبروا أن يقولوا هذه الكلمة العظيمة التي علموا معناها وأن مدلولها إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنهم بعد ذلك لا يصرفون شيء من العبادات لآلهتهم الباطلة. لذلك أبوا واستكبروا وعاندوا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم البيان الواضح مع الحجج والدلائل العظيمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وأيده بها ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك استكبروا ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان الذي تكلمنا عنه هذا القليل منهم لم ينفعهم شيئا. كون إنسان يعتقد بأن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر ثم تجده يصرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا ما ينفعه شيء. إقراره بأن الله هو الخالق والرازق هذا ما ينفعه. لما تقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع الضار سبحانه وتعالى وهو المدبر الذي يدبر أمور الخلائق، هذا يستلزم منك أنك تصرف العبادة له وحده. ما دام هذا خاص بالله فهذا الذي ينبغي أن تصرف له العبادة ولا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وقد يقع ممن يقول لا إله إلا الله ويعرف شيئا من توحيد الله عز وجل، لكن قد يقع منه ما يخالفها فيصرف العبادة لغير الله. لما يذهب مثلا للولي الصالح في قبره ويقول يا سيدي فلان أعطيني كذا وأعطيني كذا، يا سيدي فلان ارزقني الذرية، الآن سبحان الله أنت تقول لا إله إلا الله، صرفك لعبادة ينبغي أن يكون لله، وانت لما تقول يا سيدي فلان أعطيني كذا هذا دعاء. دعوت ميتا، دعوته في أمر لا يقدر عليه. الميت هذا يملك لنفسه نفعا أو ضرا حتى ينفعك أنت ويرزقك الذرية؟ الذي يرزق الذرية هو الله عز وجل. ولو حورها لك وقال لك لا أنا نعرف هذا نتسبب فقط، لا ما يصلح. تتوجه إلى الله. أنا ضربت هذا لسبيل المثال، وقد يكون من الأمر ما هو أعظم من هذا. ولذلك أنا قلت تتوجه إلى الله الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، تقر بهذا، نعم تشهد لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله معناتها لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. طيب الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ الدعاء عبادة. إذن لمن يكون؟ يكون لله عز وجل، خاصة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا هو، لا يقدر عليه إلا الله، فيكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، الذبح ذبحي ونسكي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فالنسك والذبح لله وعبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك كما جاء في الحديث. ومن ثم فلو ذهب الإنسان يذبح لصاحب القبر قال والله شحت السماء المطر أن نروح لسيدي فلان ونقيم الولائم ونذبح لعل المطر ينزل علينا، من الذي ينزل الغيث؟ ينزل المطر من؟ هيملك مخلوق من المخلوقين ينزل المطر؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والولي الحميد، الله عز وجل الذي يقدر عليه فقط، والله ما ينزله أحد، هذا لله. تريد المطر تدعو ربك جل وعلا، تستغيث ربك سبحانه وتعالى، تصلي صلاة الاستسقاء، تدعو في المجامع كالجمعة، تدعو في خاصة نفسك في سجودك، وتدعو الله عز وجل أن يغيثنا. أما نذهب ونذبح لسيدي فلان ونقيم وليمة ونقول يأتينا الغيث، نشرك بالله عز وجل يأتينا الغيث، نشرك بالله جل وعلا. ومع ذلك قد يبتلى، قد يبتلى العباد، والله قد يبتلى الله العباد. كم من مرة وقع مثل هذا فإذا به سبحان الله ما في السماء من سحاب فجاء السحاب ونزل المطر، فتنة، والله فتنة. ما يعني أن هذا صح وما يعني أن فعله هذا صحيح، ما فعلوه أنه صحيح، لا، بل هذه فتنة عظيمة وابتلاء عظيم ابتلى الله جل وعلا به هؤلاء. لكن المؤمن الموحد لله عز وجل الذي يقول لا إله إلا الله ويعرف مدلولها ويعمل بمقتضاها ما يصنع هذا أبدا، وما يفعل هذا، ما يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إذا كان هذا على ظاهر أن عندهم قلة إيمان فالمراد بها إقرارهم بتوحيد الربوبية. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه كاهن فنفى الله عنه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وجاءكم بالقرآن، هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل القرآن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهمتموه بأنه كاهن، هذا قول كاهن؟ لا. قال: وما هو بقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية كما ذكرت لكم، يأتيه شياطين الإنس فيقول إليه كلمة حق ويزيد عليها من الباطل، كذبات متعددات يغر بها المساكين الذين يأتونه. وهؤلاء ما يجوز أن يأتيهم الإنسان، الكهان هؤلاء ما يجوز أن يأتيهم الإنسان حتى ولو دعاه الفضول. إذا أتيته فصدقته فيما يقول هذا كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تعتقد بأنه يعلم الغيب. وأما إن لم تصدقه لم تقبل لك صلاة 40 يوما، الفضول فقط، قال روح نشوف فقط. والآن يا إخوة لما نتكلم عن إتيان الكهان، إتيان الكهان كان في زمن مضى يحتاج إلى أن تذهب إلى سعي، تذهب إليه وتذهب إلى مقره ولا إلى بيته ولا مكانه. لكن اليوم في زماننا هذا كما يقال في في في النميمة. النميمة كان جاءت في الحديث المشاؤون بالنميمة، كانت تحتاج إلى سعي ولا مشي، تذهب إلى هذا وتذهب إلى هذا. لكن اليوم النميمة يمكن أن تكون وأنت على فراشك بالهاتف الجوال وسائط التواصل، تكتب لهذا وتكتب لهذا ولا تبعث رسالة صوتية لهذا ولهذا وتنم نميمة. إتيان الكهان نفس الأمر، كان في زمن الماضي يحتاج أن تأتيه تذهب إليه ولا تدعوه ليأتيه. لكن اليوم مع هذه البرامج صار الناس يأتون الكهان وهم في بيوتهم وعلى فراشه، ويدخل بعض المواقع التي يستخبر فيها عن المستقبل ويتراسل فيها مع هؤلاء الدجالين الذين يدعون علم الغيب. وربما ثم حتى تطبيقات هذه موجودة اليوم، أنا أقول هذا تحذيرا حتى يحذر الناس منها، تحذير تطبيقات قيل تتنبأ لك بما في المستقبل ونحو ذلك. ومثل هذا لا يجوز حتى فضولا، تقول نشوف فقط هذه التطبيقات ولا هذه البرامج ولا هذه صفحة الفيسبوك لهذا الذي يسمى بالمعالج الروحاني ولا غير ذلك، ويأتي بالأسماء التي يوهم بها. فقال ننظر فقط، ما ينبغي، ما ينبغي، لأنك ما تأمن عن نفسك، وزيد أصلا من جهة الحكم الشرعي ما يجوز أن تأتي حتى فضولا، ما يجوز لك أن تلجها ولا أن تدخل فيها، فتحذرها وتحذر أهل بيتك منها، لأن الأمر يتعلق باعتقاد صحيح تحافظ عليه، ويتعلق الأمر بدين، نعمة عظيمة نعم الله به عليك أن هديت لهذا الدين الصحيح فتحافظ عليه، فلا تقع فيما ترتد به عن دين الإسلام والعياذ بالله. وإذا كان الإنسان يحذر أشد الحذر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه بأنه كاهن لما جاءه بالقرآن فنفى الله ذلك. وما هو بقول كاهن، هذا القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ما هو بقول كاهن. طبعا حتى من جهة أخرى، الكاهن يا إخوة، الكاهن هل تجده يذم الشياطين؟ الكاهن إذا تكلم هل يذم الشياطين ويتنقص منهم؟ إذا قلتم الرسول صلى الله عليه وسلم كاهن لما جاءكم بالقرآن، هل وجدتم في القرآن مدح للشياطين ولا ذم لهم؟ لو كان كاهنا وجاء بهذا القرآن ما يكون في القرآن ذم للشياطين، لكن القرآن فيه الذم للشياطين والتحذير منهم ومن إغوائهم ومن خطواتهم، فكيف يكون عليه الصلاة والسلام كاهنا؟ قال: فأضاف تارة إلى قوله الرسول الملكي، وتارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري. يعني في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، هو الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، هو الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام. قال: لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، كما ذكرت لكم جبريل مبلغ يبلغ هذا الوحي إلى الرسول، والرسول مبلغ يبلغ الوحي إلى الناس عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال تنزيل من رب العالمين، هذا دائما يرجع القرآن، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ليس بقول جبريل ولا بقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وإنما هو قوله هو كلام رب العالمين. القرآن كلام رب العالمين نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون به من المنذر هذا القرآن، فهو كلام الله عز وجل. فقال تنزيل من رب العالمين، وهذه فيها فوائد عظيمة. الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الآية ذكر فوائد كثيرة، من فوائدها هذا الذي ذكرت في قوله جل وعلا تنزيل من رب العالمين. إذن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من رب العالمين، هو كلامه سبحانه وتعالى. وكذلك نستفيد منها لما قال تنزيل من رب العالمين لأنه نزل، وهذا يستفاد منه العلو لله عز وجل، وأنه جل وعلا مستوٍ على خلقه استواء يليق بجلاله سبحانه، مستوٍ على عرشه يقول استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. نعم، يقول الله عز وجل ولو تقول علينا. التقول هو التكلف في القول، التكلف في القول، والغالب الذي يتكلف في القول هو الكاذب وليس الصادق. يعني الإنسان الصادق ينقل ما رأى في الواقع وما سمع فينقله، كان كذا وكان كذا فيقوله وينقله. أما الكاذب الذي يأتي بخلاف ما في الواقع ويخترق الأمر فهو يتكلف القول، يتكلف القول. فلهذا قال سبحانه وتعالى هنا ولو تقول علينا، الضمير لمن يرجع؟ قال ابن كثير محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر هنا ليس واقعا ولم يقع، ولكن هذا يخبر فيه سبحانه وتعالى أنه لو أن نبيه صلى الله عليه وسلم تقول عليه ما لم يقل لعاجله الله عز وجل بالعقوبة، لعاجله الله عز وجل بالعقوبة. كأن بعض أهل العلم رأى بأن هذا ما يصلح في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه كذلك، ولذا أخذ بقراءة أخرى للآية ولو تقول علينا، مبني لمن يسمى فاعل للمجهول، ولو تقول علينا، فقال هذا لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بل من يفتري ويكذب فإنه متوعد بهذا الوعيد، يكذب على الله عز وجل فإنه متوعد بهذا الوعيد. لكن القراءة التي بين يدينا صحيحة ولو تقول علينا، فترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يا إخوة ماذا ليس واقعا حقيقة حتى نقول لا يصلح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا على سبيل الافتراض، وإنما هذا على سبيل الافتراض أنه لو تقول على الله لعاقبه الله عز وجل، ولكن هذا ما وقع، هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، وما تقول عن رب العزة والجلال عليه الصلاة والسلام. فذكرت لكم أن قومه قبل بعثته كانوا يسمونه بالصادق الأمين، وقالوا ما جربنا عليه كذبا، هذا الذي لا يكذب في ذلك الزمن قبل أن يبعث في زمن الجاهلية، وكان لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكان يتحرى الصدق، لا يكذب في كلام الناس، أيكذب على رب العزة والجلال ويتقول عليه ما لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه ذلك. لكن هذا كما قلت يا إخوة ذكر أو قاله الله عز وجل على سبيل الافتراض. أنتم تقولون بأن الرسول شاعر وكاهن ولم يأتي هذا من عند الله، وكما قالوا بأنه يعلمه بشر كان ينصرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل أعجمي فكان يعلمه هذا القرآن، ومع ذلك لما قالوا هذا القول جاء هذا الكلام على سبيل الافتراض أنه لو تقول على الله لعاجله الله بالعقوبة ولعاقبه الله. سبحانه وتعالى. فقلت هذا على سبيل الافتراض وهو لا بأس به، وهو لا بأس به. وكما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض. والإله إله واحد وليس ثمة إله آخر، فهذا ذكر على سبيل الافتراض، هذا نظيره هنا لو تقول، ولو تقول علينا لأخذنا منه باليمين. قال ابن كثير ولو تقول علينا أي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، ثم قال كما يزعمون، زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتري على الله، ولهذا قالوا مجنون وكاهن وساحر وشاعر عليه الصلاة والسلام. قال فزاد كما يزعمون مفتريا علينا، فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة، عاجلناه بالعقوبة بالعذاب التي بينها بعد ذلك في قوله. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. نعم. قال ولهذا قال، هذا بيان لقوله، قول ابن كثير عاجلناه بالعقوبة، من أين أخذ هذا؟ قال ولهذا قال لأخذنا منه باليمين، لأخذنا يعني لو تقول علينا لأخذنا منه باليمين. قيل معناها لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، والعرب تعبر عن البطش باليمين، باليد اليمين تعبر عن البطش باليمين. فلهذا قال سبحانه وتعالى قال لأخذنا منه باليمين، لانتقمنا منه باليمين، المراد بها القوة، المراد بها بالقوة، لأخذنا منه لانتقمنا منه بالقوة. وقيل يعني قول آخر لأخذنا منه بيمينه، لأخذنا منه بيمينه يعني أخذناه بيمينه، بيده من يده اليمنى، أخذناه من يده اليمنى. وهذا كما ذكر ابن جرير رحمه الله خرج مخرج الإذلال، خرج مخرج الإذلال، يعني هذا القول الثاني الذي قال فيه ابن كثير وقيل لأخذنا منه بيمينه، قال خرج مخرج الإذلال على عادة الناس، عادة الناس أنهم يأخذون من يريدون عقابه بيمينه، يجرونه ويأخذونه ويأخذونه، وذلك إذلالا له ومهانة وإهانة وإهانة له. فلهذا قالوا في القول الثاني وقيل لأخذنا منه باليمين. قال ثم لقطعنا منه الوتين، يعني هذا ما زال في بيان هذه العقوبة، لو قال ذلك لعاجلناه بالعقوبة، لأخذناه باليمين بالقوة وأخذناه بيمينه إذلالا له وإهانة له. قال ولقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، هو نياط القلب العرق الذي يجري تقريبا من ظهر الإنسان ويتصل بالقلب، وهو عرق غليظ يتصل بالقلب. هذا النياط القلب، هذا العرق لو قطع يموت الإنسان، لو قطع يموت الإنسان. ولهذا قال ثم لقطعنا منه الوتين. قال وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، يعني قال كقول ابن عباس في تفسير هذه الآية بأن المراد بقوله جل وعلا لقطعنا منه الوتين أي هو نياط القلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين، إذا أراد الله عز وجل بعد عقوبة من الذي يحجز بينه وبين أن يعاقبه الله عز وجل؟ أيأتي أحد يمنع، يستطيع أن يمنع ذلك؟ لو أراد الله به هذا، لو تقول عليه فأخذه الله باليمين وقطع منه الوتين، أيأتي أحد يمكن أن يحول بينه وبين عقاب الله عز وجل وعذابه سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، لأنه إذا قضى أن هذا يعذب فلا أحد يرد ذلك، لا أحد يرد ذلك. فقال فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك، شيئا بذلك من العقوبات ومن العذاب. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، أي النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا لأخذناه باليمين ولقطعنا منه الوتين إلا عجلناه بالعقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم عوقب؟ عقبه الله عز وجل؟ لا. هذا ماذا يدل؟ أنه ما تقول على الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول على الله، ما كذب، بل هو صادق. ولهذا قال ابن كثير بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطابه للكفار لا يتكلف الكذب لأجل المشركين ولأجل الكفار عليه الصلاة والسلام، مع علمه وهذه الآية تنزل عليه أنه لو وقع منه مثل ذلك الكذب على الله عز وجل والتقول عليه لعجله الله عز وجل بالعقوبة. نعم. قال ثم قال وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال وإن، ونعاد الكلام رجوع الكلام للتكلم عن القرآن الذي في الأول أقسم الله عز وجل فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن الكريم الذي وكلامه وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. ثم رجع وتكلم عن القرآن، فالضمير يرجع إلى القرآن، وإنه أي القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، وإنه لتذكرة للمتقين. القرآن تذكرة وفيه عظة خاصة لمن اتقى، خاصة لمن اتقى. لهذا الله عز وجل قال وإنه لتذكرة للمتقين، فإن تلك الذكرى التي في القرآن والموعظة التي فيه ينتفع بها خاصة أهل التقوى، ينتفعون بالموعظة وينتفعون بالذكرى. لماذا نقول أهل التقوى وإنه لتذكرة للمتقين؟ فإن من الناس من يتلى عليه القرآن الذي فيه الموعظة وفيه الذكرى، القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك ما يحرك ساكنا ولا يؤثر فيه ولا يستجيب لما يتلى عليه فيه. لماذا؟ لأنه إما مستكبر، وإما قد سدت المنافذ إلى قلبه حيث تصل الموعظة وتصل الذكرى. والدليل يوم نزول هاته الآيات النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على أقوام، منهم من آمن صحابته ومنهم من لم يؤمن المشركون، قرأ عليهم القرآن وتلا عليهم كتاب الله جل وعلا، ومع ذلك ما انتفعوا به. ولهذا بيّن الله عز وجل وإنه لتذكرة للمتقين، فالقرآن موعظة وتذكرة لأهل التقوى. قال كما قال، أي في آية أخرى في فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قل هو، هذا القرآن، هذا الذكر الذي هو القرآن كلام الله عز وجل. قل هو للذين آمنوا، وأهل الإيمان هم أهل التقوى، أهل الإيمان هم أهل التقوى. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى، القرآن هدى لهم من الجهل فيتعلمون، وهدى لهم من الضلالة فيهتدون. فالقرآن هدى للذين آمنوا، لأهل التقوى، للذين يتعظون وإذا ذكروا تذكروا وإذا استمعوا إلى الآيات تأثروا. فالقرآن لهم هدى يهديهم الله عز وجل به من الضلالة، وهدى لهم من الجهل. قال وشفاء، القرآن شفاء، شفاء من الأمراض، أمراض القلوب. القرآن شفاء من أمراض القلوب. القلب يمرض وله أمراض جماعها أمراض الشبهات والشهوات، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وجماع أمراض القلب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. قال والقرآن شفاء للنوعين، القرآن شفاء للنوعين، سواء أمراض الشهوات التي يتبع فيها الإنسان هواه ويترك ما أمره الله عز وجل به فيخالف أمره ويقع فيما نهى عنه، فإنه إذا قرأ القرآن يسمع الزواجر ويسمع الوعد والوعيد فيستجيب ويستقيم، وهو نجاة له من الشهوات. وكذلك ما يتعلق بالشبهات التي تورد فإن القرآن شفاء منها، القرآن شفاء من الشبهات التي تورد، فتلد الشبهة فترد إلى كتاب الله عز وجل بفهم السليم. ومن كان لا يحسن الفهم السليم فإنه يردها إلى أهل العلم، إلى أهل العلم الذين يعرفون المحكم من المتشابه ويفندون الشبهات. فالقرآن إذن يا إخوة شفاء، شفاء من أمراض القلوب وشفاء من الأمراض الأخرى، ليست أمراض القلوب فقط، لأنه قال شفاء، شفاء من الأمراض، أمراض القلوب وهي أول ما يدخل، وكذلك الأمراض الأخرى، أمراض العضوية، الإنسان يصاب بمرض فالقرآن شفاء، ألم في رأسه ولا ألم في بدنه، يقرأ على نفسه القرآن، يقرأ كلام الله عز وجل وهو شفاء. بل إن بعض أهل العلم يقول، من أهل العلم من يقول إن الله عز وجل قال بأنه شفاء، لم يقل بأنه دواء. الدواء يكون على التجربة، تشربه قد ينفع وقد لا ينفع، قد ينفع وقد لا ينفع، لكن القرآن لا، قال ليس دواء، القرآن شفاء. ولهذا يقول الإنسان يكون متيقنا من أن كلام الله عز وجل شفاء. غلط أنه بعض الناس لما يريد أن يرقي نفسه ولا أن يرقي مريضا له ولا أن يطلب راقيا لمريض له قال نقرأ عليه نجربه إحنا ما نخسرين واله، لا غلط، ما نجرب، القرآن شفاء، الله عز وجل الذي نزل القرآن يقول بأنه شفاء، لكن ما رد الأمر إلى الله عز وجل، ما رد الأمر إلى الله عز وجل. الإنسان قد يتخذ السبب والله جل ولا يعطله لحكمة، الله يعطله لحكمة، لكن نحن في اعتقادنا لما نقرأ القرآن على المريض نعتقد بأن القرآن شفاء، ما هوش للتجربة، ليس دواء يجرب بل هو شفاء، نعتقد بأنه شفاء، لكن مع ذلك قد تقول قرأت عليه وبقي على ما هو عليه، أين الخلل؟ نقول نحن اتخذنا السبب، والله جل وعلا قد يعطل ذلك السبب لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون، انظر الذين لا يتقون، لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب، الذين لا يؤمنون القرآن بالنسبة إليهم، قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم صمم ما يستمعون، في آذانهم صمم فما يستمعون، قال في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهم لا يبصرون، لا يسمعون ولا يبصرون، مع أنه في الحقيقة هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن ويستمع إلى كلام الرحمن، لكن ما انتفع به وما تذكر. الأمر مرده الآن إلى ما ذكر الله عز وجل، هؤلاء الذين لا يؤمنون كأنهم لا يسمعون ولا يرون. ولهذا قال، قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم فلا يستمعون وهو عليهم عمى، يعني سبحان الله صارت منافذ الفهم عندهم مسدودة، منافذ الفهم. يا إخوة الشيء الذي يصل إلى القلوب يصل عن طريق ماذا؟ إما أن تسمع وإما أن ترى، إما أن تسمع وإما أن ترى، تسمع الموعظة ولا ترى موعظة، أمرا تتعظ به وتتذكر، تزور القبور ترى المقابر وتذكر اليوم الآخر، تذكر الموت واليوم الذي تأتي فيه، ترى هذا، تسمع كلام الله عز وجل فتسمعه وتسمع الآيات فتتعظ وتتذكر. لكن هؤلاء مع أنهم يسمعون ويبصرون مش على الحقيقة أصابهم الصمم والعمى فلا يرون، لا، ينزل القرآن ويستمعون للقرآن، لكن هؤلاء الذين لا يؤمنون قال في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، فسد الله عليهم منافذ وصول الفهم إلى قلوبهم، فلذلك لا يعتبرون ولا يصل القرآن إلى قلوبهم أصلا. نعم. قال رحمه الله ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله. وعن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولهذا قال هاهنا وإنه لحق اليقين، أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم. نعم. ثم قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. قال ابن كثير، طبعا الخطاب كان لكفار قريش والمشركين، كان منهم المكذبون، وهذا الأمر ليس منقطعا في زمانه بل مستمر ليوم الناس هذا، منهم من يوم الناس هذا من هو مكذب بالقرآن ويكذب بالقرآن. قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، مكذبين بالقرآن الكريم. قال: أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. مع هذا البيان والوضوح يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم به، تصفونه بالساحر وتصفونه بالشاعر بالكاهن بالمجنون، وكل هذا ما يقال فيه صلى الله عليه وسلم منفي عنه عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك الكلام ما يقوله شاعر، وما يقوله فصيح لسان، وما يقوله مجنون، وما يقوله كاهن، لأن كما ذكرت الكاهن إذا أتى بأمر فتجده لا يضم الشياطين، والقرآن جاء بالتحذير من إغوائهم ومن اتباع خطواتهم وغير ذلك. ثم الله جل وعلا يقول لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا وكذب علينا لأخذناه باليمين ولقطعنا من الوتين، إلا عاجلناه بالعقوبة. فبقاؤه وعدم معاجلته له بالعقوبة دليل على أن ما جاء به صدق وحق بعد كل هذا البيان وبعد الإتيان بالحجج الباهرات. بل سبحان الله، ذات القرآن نفسه، القرآن نفسه لما سمعوه، وقريش هم أهل الفصاحة، أهل الفصاحة، وجاء التحدي لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بسورة بعشر سور، أن يأتوا بسورة من سور القرآن، جاءهم التحدي، ما يستطيعون ذلك سبيلا، أعجزهم مع فصاحتهم وبلاغتهم وما عندهم من البيان. فمع كل هذا البيان وهذه الدلائل سبحان الله كذبوا استكبارا والعياذ بالله. فقال: مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال: وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحسرة، الضمير يرجع إلى ماذا؟ هل يرجع إلى التكذيب أو يرجع إلى القرآن؟ القرآن حسرة أو التكذيب الذي تكذيبهم بالقرآن هو الذي حسرة؟ هما قولان نقلهما هنا ابن كثير رحمه الله. ثم قال: وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله. يعني أن الضمير هنا على قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ونقله عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، أن الضمير في قوله وإنه لحسرة، الضمير يرجع إلى التكذيب. قبل ذلك قال: وإن لنعلم أن منكم مكذبين بالقرآن، وإنه أي تكذيبكم بالقرآن حسرة ندامة لكم، هذا القرآن تكذيبكم بالقرآن حسرة أي ندامة. قال: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، لأنهم يندمون يوم القيامة، يندمون على تركهم الإيمان بالقرآن والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا رأوا ما تفضل الله عز وجل به على المتقين الذين تذكروا لما جاءتهم الذكرى وآمنوا بالرسول وآمنوا بالكتاب وآمنوا بالله عز وجل، حين يرون ما يتفضل الله به عليهم من الثواب الجزيل فإنهم يندمون. وذلك الوقت لا ينفع فيه الندم أبدا، لا ينفع فيه الندم أبدا، بل يتمنون الرجوع ليعملوا صالحا، لكن لا يجابون إلى ذلك. فهذا القول الأول بأن الضمير في قوله وإنه لحسرة على الكافرين، أي أن الضمير هنا يرجع إلى التكذيب بالقرآن. ثم قال: وعن أبي مالك: وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة، أي الحسرة هنا الندامة، يندمون على عدم إيمانهم بالقرآن. ثم قال: ويحتمل عود الضمير على القرآن، وهذا القول الثاني، الاحتمال الثاني، أن قوله جل وعلا وإنه لحسرة على الكافرين، قول الأول هو تكذيبهم بالقرآن، والثاني قالوا الضمير يرجع إلى القرآن، وإنه لحسرة أي القرآن الكريم، ليس التكذيب وإنما القرآن الكريم، لحسرة على، وإنه لحسرة على الكافرين. قال: ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، هذا الذكر والقرآن أو التكذيب بالقرآن، أو التكذيب بالقرآن، سلكناه في قلوب المجرمين. قال: لا يؤمنون به، لما دخلهم التكذيب إلى قلوبهم لا يؤمنون بالقرآن. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وهذا يوم القيامة الناس يأتون فرادى، يأتون فرادى، ويحال بينهم وبين ما يشتهون، ما كانوا يشتهونه من الأولاد والأهل والأزواج وغير ذلك، يحال بينهم وبين والأموال، فيموت الإنسان ثم يبعث وليس معه شيء من ذلك، ثم يحاسب كل على عمله، ويأتون فرادى يوم القيامة. قال: ولهذا قال ها هنا: وإنه لحق اليقين. وإنه، أي هذا القرآن، لحق اليقين. الحق هو اليقين، واليقين هو الحق، وبمعنى واحد، بمعنى واحد. ويجوز مثل هذا التكرار إذا تغير اللفظ، إذا تغير اللفظ فإنه يجوز مثل هذا التكرار، لأن الحق هو اليقين، واليقين هو الحق. فهنا ترى أنه قال: وإنه لحق اليقين، إضافة الشيء إلى نفسه، لكن لما تغير لفظه صح. ومن نظائره قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل هو الوريد، والوريد هو الحبل، لكن لما تغير اللفظ صح إضافته إلى نفسه. قال: وإنه، أي هذا القرآن، لحق اليقين، أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه، لأنه من عند الله عز وجل، بل هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولا شك ولا ريب. ثم قال، طبعا قوله هنا: وإنه لحق اليقين، هذه أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم حق اليقين، لأن يعني عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين ذكر في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وهي على الترتيب: علم اليقين وما هو أعلى منه عين اليقين، وما هو أعلى منه وهو حق اليقين، وهذا أعلى المراتب، وهذا أعلى المراتب. علم اليقين يحصل بالسماع، ويمكن يحصل بدلائل أخرى، بالنظر عن التفكر والقياس وغير ذلك، لكن يحصل بالسماع، تسمع عن الشيء، تسمع عن الشيء، ثقة يخبرك عن أمر، يخبرك عن أمر، فماذا؟ أنت تصدقه، فيحصل لك ماذا؟ العلم، يحصل لك علم، هذا علم اليقين، هذا علم اليقين يحصل لك بالسمع. هذا الشيء الذي أخبرت عنه ولم تره، إذا رأيته، إذا رأيته يحصل لك عين اليقين، لأنك الآن رأيته، في الأول كنت تسمع عنه، الآن رأيته، فلما رأيته يحصل لك عين اليقين. فإذا أعطيته ولمسته وذقته فهذا هو حق اليقين. يعني مثلا إنسان يخبرك، يقول لك: في جيبي علبة عسل، في جيبي علبة عسل، وأنت هذا الإنسان عندك ثقة ما تكذبه، الآن أنت متيقن بأن في جيبه ماذا؟ علبة عسل، متيقن، هذا علم اليقين. إذا أخرجه من الجيب وأراك علبة العسل يحصل لك عين اليقين، لأنك الآن أبصرت ورأيتها. إذا أعطاك علبة العسل وقال لك: ذق كل منه، فأكلت منه، يحصل لك حق اليقين، يحصل لك حق اليقين. مثله يخبر، قال لك: أن في جيبي تفاحة، فيحصل لك علم اليقين، ثم يخرجها، قال: ما شاء الله، تفاحة صفراء ولا حمراء، رأيتها، يحصل لك عين اليقين. يعطيك التفاحة، قال: كل منها، لما أخذتها وأكلت منها يحصل لك حق اليقين، يحصل لك حق اليقين. فحق اليقين هو أعلى المراتب، حق اليقين هو أعلى المراتب، أعلى من علم اليقين ومن عين اليقين. ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم. بهذا ختم الله عز وجل هذه السورة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح باسم ربه العظيم. قال: فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح الله بهذا الاسم، سبح باسم ربك العظيم، سبحه بهذا الاسم. فماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم، فيقول سبحان ربي العظيم. التسبيح تسبيح الله عز وجل، تقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان الله. فتسبيحك لله وتنزيهك لله عن ما لا يليق به سبحانه، تنزه الله عز وجل عن النقائص وتنزهه عن العيوب، تنزه الله عز وجل عن النقائص وتنزهه عن العيوب. ففي صلاتك تقول سبحان ربي الأعلى، تقول سبحان ربي العظيم، بعد الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله، تكررها، وهكذا في مطلق الذكر، وتذكر وتقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الأربع العظيمات. الإنسان إذا قال سبحان الله ينبغي أن يستحضر هذا بأنه ينزه الله عز وجل، ينزه الله عز وجل عن النقائص وعن العيوب، ينزه عما لا يليق سبحانه وتعالى. فإن هذا المعنى يستحضر كلما ذكر الإنسان رب، كلما سبح الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وهنا الله عز وجل قال له فسبح باسم ربك العظيم، أمره بأن يسبحه بهذا الاسم، بسم الله العظيم، فيقول سبحان ربي العظيم. ولهذا لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. ولهذا المصلي إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم بحمده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت سبحان ربي الأعلى قال جعلوها في سجودكم، فإذاك الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى إذا سجد. وقد يقال إن من المناسبة إذا سجد الإنسان وعفر جبهته في الأرض تذللا لله في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، ينزه الله عز وجل عن مثل الحال التي هو فيه، ويذكر علو الله عز وجل، فتقول سبحان ربي الأعلى، وهو سبحانه وتعالى في علو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأنت لما تضع جبهتك على الأرض تقول سبحان ربي الأعلى، فناسب هذا في موضع السجود. ففي الركوع يقول إنسان سبحان ربي العظيم، لأن هذا مناسب من جهة اجتماع التعظيم القولي مع التعظيم الفعلي. فإذا ركع الإنسان فهذا تعظيم فعلي، يزيده التعظيم القولي فيقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم في في في ركوعه. فإذا سجد يقول سبحان ربي، يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام هذه السورة أن يسبح باسم ربه العظيم، فقال فسبح باسم ربك العظيم. وبهذا نكون انتهينا من قراءة في تفسير سورة الحاقة. والسورة التي تليها هي سورة المعارج أو سورة سأل سائل. هاتي نبتدئ إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.